موجز تاريخ الولايات المتحدة مكتب برامج الإعلام الخارجي وزارة الخارجية الأمريكية بصوت إليزابيث نصر. مقدمة. كان تاريخ الولايات المتحدة بمثابة تجربة في الديمقراطية دامت ما يزيد عن 200 عام، فالقضايا التي كان يجري التعامل معها في السنوات المبكرة ما برحت تجري معالجتها واستنباط الحلول لها اليوم. الحكومات الضخمة مقابل الحكومات الصغيرة، حقوق الأفراد مقابل حقوق المجموعة، الرأسمالية المطلقة من القيود مقابل تنظيم التجارة والقوى العاملة، التعاطي مع العالم مقابل الإنعزالية. كانت توقعات الديمقراطية الأمريكية دائماً عالية، لكن واقعها كان أحياناً مخيباً للآمال. على الرغم من ذلك، فقد نمت الدولة وازدهرت جراء عملية متواصلة من التكيفات والتسويات. أمريكا البدايات. في ذروة أواخر العصر الجليدي، منذ حوالي 35 ألف سنة خلت، كان الكثير من مياه الكرة الأرضية حبيساً في صفائح قارية شاسعة من الجليد، وكان هناك جسر بري يربط بين آسيا وأمريكا الشمالية يبلغ عرضه ما يقرب من 1500 كيلومتر. وبحلول حوالي 12,000 سنة سلفت، كان قد أصبح بنو البشر يقطنون معظم أنحاء الجزء الغربي من الكرة الأرضية. كان الأمريكيون الأوائل قد عبروا الجسر البري من آسيا، ومن المعتقد أنهم استوطنوا فيما يعرف اليوم بألاسكا منذ آلاف السنين، ثم انتقلوا لاحقاً جنوباً نحو الأراضي التي أصبحت فيما يعرف اليوم بالولايات المتحدة، وقد استقروا على مقربة من شواطئ المحيط الهادئ في الشمال الغربي وفي جبال وصحاري الجنوب الغربي وعلى ضفاف نهر الميسيسيبي في الغرب الأوسط. تعرف هذه المجموعات المهاجرة الأولى بقبائل الهوهوكوم والأدنان والهبوليين والأنسازي. شيدت هذه القبائل القرى وزرعت المحاصيل، وقام بعضها ببناء رواب ترابية اتخذت أشكال الأهرام والطيور والأفاعي. كانت حياة القبائل ترتبط عنكثب بالأرض، وكان توجه مجتمعاتها ينحو منح القبيلة والمشاركة الحياتية. كانت عناصر العالم الطبيعية جزءاً أساسياً من معتقداتهم الروحية، أما ثقافتهم فبقيت شفهية أساساً، مع أن بعضهم طور نوعاً من الكتابة الهيروغليفية للحفاظ على نصوص معينة. تظهر الأدلة أن نشاطاً تجارياً واسعاً كان يتم بين هذه المجموعات المختلفة، غير أن بعض علاقاتها كانت أيضاً عدائية. ولأسباب غير مفهومة بالكامل حتى الآن، اختفت هذه المجموعات الأولى بمرور الزمن، وحلت محلها مجموعات أخرى من الأمريكيين الأصليين. شملت قبائل الهوبي والزوني التي ازدهرت حين ذلك وبحلول وصول الأوروبيين إلى ما يعرف اليوم بالولايات المتحدة، كان عدد السكان الأصليين الذين عاشوا هنا حوالي 2,000,000 نسمة أو ربما أكثر. كان أول الأوروبيين الواصلين إلى أمريكا الشمالية، أو على الأقل أول من توفرت لنا أدلة قوية حولهم، هم من الإسكندنافيين الذين رحلوا باتجاه الغرب انطلاقا من جزيرة غرينلاند، حيث كان القائد أريك ذيريد قد أسس مستوطنة حوالي العام 985. ومن المعتقد أن ابنه ليف استكشف في العام 1001 الساحل الشمالي الشرقي لما يعرف اليوم بكندا، وقد تم اكتشاف آثار بعض مساكن الإسكندنافيين التي يعود تاريخ بنائها إلى تلك الفترة الزمنية في منطقة لانس أوميدوز خليج المروج الواقع في شمال نيوفوندلاند. سوف يمر 500 عام آخر تقريباً لحين وصول غيرهم من الأوروبيين إلى أمريكا الشمالية، ومئة عام آخر قبل إنشاء المستوطنات الدائمة. كان الرحالة المستكشفون الأوائل يبحثون عن ممر بحري إلى آسيا، وقدم غيرهم لاحقاً من البريطانيين والهولنديين والفرنسيين والإسبان ليطالبوا بملكية أراضي وثروات هذا العالم الذي أطلقوا عليه اسم العالم الجديد. كان كريستوفر كولومبوس من مدينة جنوة أول وأشهر هؤلاء الرحالة التي مولت رحلاته ملكة إسبانيا إيزابيلا. وطأت قدما كولومبوس البرة في جزر البحر الكاريبي في العام 1492، لكنه لم يشاهد أبداً اليابسة لما سيصبح لاحقاً الولايات المتحدة. وبعد 5 سنوات وصل بحار من البندقية يدعى جون كابوت على رأس حملة لحساب ملك بريطانيا. ورغم نسيان رحلته بسرعة، فقد استغلت هذه الرحلة لتوفير أساس للإدعاءات البريطانية بملكية أراض في أمريكا الشمالية. كان القرن 16 عصر الاستكشافات الإسبانية في القارة الأمريكية، فقد نزل ألبر خوان بونسي ديليون فيما يعرف اليوم بفلوريدا عام 1513، ووصل هرناندو دي سوتو إلى فلوريدا في العام 1539، وواصل رحلته حتى نهر الميسيسيبي. وفي العام 1522 انطلق قائد بحري آخر يدعى فرانسيسكو فاسكويز دو كورونادو شمالاً من المكسيك التي كانت قد فتحتها إسبانيا بحثاً عن مدن سيبولا السبع الأسطورية، وقد فشل في العثور عليها، لكن رحلاته أوصلته إلى جراند كانيون في ولاية أريزونا وحتى إلى منطقة ما تسمى بجريت بلينز أو السهول الكبرى. وفي حين كانت القوات الإسبانية تندفع باتجاه الشمال انطلاقاً من الجنوب، كان اكتشاف القسم الشمالي من الولايات المتحدة الحالية يتم ببطء، حيث كان يستكشف على يد رحلات أوروبيين آخرين، وكان من بينهم جيوفاني دافيرازانو وجاك كارتييه وأميرغو فيسبوتشي الذي سيطلق اسمه لاحقاً على القارة الأمريكية. كانت بلدة سانت أوغستين في فلوريدا التي أنشأها الإسبان في منتصف القرن 16 المستوطنة الأوروبية الأولى الدائمة فيما سيصبح لاحقاً الولايات المتحدة، لكنها لم يقدر لها أن تلعب دوراً في تشكيل الدولة الجديدة. أما قصة قيام الدولة هذه فسوف تحدث في مستعمرات أبعد شمالاً على طول ساحل الأطلسي في ولايات فيرجينيا وماساتشوستس ونيويورك وفي المناطق العشر الأخرى التي استوطنها المد المتنامي من المهاجرين القادمين من أوروبا. حقبة الاستعمار: كان معظم المستوطنين الذين وفدوا إلى المستعمرات البريطانية في القرن 17 من الإنجليز، ولكن جاء أيضاً غيرهم من هولندا والسويد وألمانيا وفرنسا ولاحقاً من اسكتلندا وإيرلندا الشمالية. ترك بعضهم بلاده هرباً من الحروب والاضطهاد السياسي والديني أو هرباً من قضاء عقوبة سجن، وقدم بعضهم خدماً أرقاء كانوا يتوقعون العمل مقابل نيل حريتهم. أما الأفريقيون السود فكانوا يباعون أرقاء وكانوا يصلون مقيدين بالأصفاد. وبحلول العام 1690 ارتفع عدد السكان إلى 250 ألف نسمة، وبعد أقل من 100 سنة تالية بلغ هذا العدد 2.5 مليون نسمة. كان لدى المستوطنين أسباب مختلفة للقدوم إلى أمريكا، وفي نهاية المطاف نشأت هنا 13 مستعمرة متميزة منفصلة، إلا أن الفوارق بين 3 من مجموعات المستعمرات الإقليمية هذه كانت ظاهرة بوضوح أكثر من غيرها. تم بناء المستعمرات الأولى على طول الساحل الأطلسي وعلى ضفاف الأنهر التي كانت تصب في ذلك المحيط. وجد المستوطنون في الشرق الشمالي التلال المغطاة بالأشجار والتربة الممتلئة بالحصى التي كانت قد تشكلت جراء ذوبان كتل الجليد من العصر الجليدي، وكان من السهل استغلال الطاقة المائية. فأنشئت مستعمرات نيو إنجلاند التي ضمت مستعمرات ماساتشوستس وكونيتيكت ورود آيلاند اقتصاداً يستند إلى المنتجات الخشبية وصيد الأسماك وبناء السفن والتجارة. أما المستعمرات الوسطى التي ضمت مستعمرتي نيويورك وبنسلفانيا فقد تميزت بمناخ أكثر اعتدالاً وبأراض أكثر تنوعاً، فنشأت هناك الصناعة والزراعة وكان المجتمع أكثر تنوعاً وتعدداً عالمياً. ففي نيويورك مثلاً كان بإمكان الفرد رؤية البوهيميين من ألمانيا والدنماركيين والهولنديين والإنجليز والفرنسيين والألمان والإيرلنديين والإيطاليين والنرويجيين والبولونيين والبرتغاليين والإسكتلنديين والسويديين. وكانت المستعمرات الجنوبية أي فيرجينيا وجورجيا والنورث والساوث كارولاينا تتميز بموسم زراعي طويل وبتربة خصبة، فاعتمد اقتصادها بالأساس على الزراعة وأقام فيها كل من صغار المزارعين كما أصحاب الأراضي الكبيرة من الأرستقراطيين الأغنياء الذين امتلكوا المزارع الكبرى التي كان يعمل فيها أرقاء أفريقيون. تشكلت العلاقات بين المستوطنين والأمريكيين الأصليين الذين كانوا يدعون الهنود الحمر من خليط متوتر يتراوح بين التعاون والنزاع، فشهدت بعض المناطق نشاطاً تجارياً مشتركاً، وشهدت مناطق أخرى تفاعلاً اجتماعياً، لكن بشكل عام ومع توسع المستوطنات الجديدة أرغم الهنود على الانتقال، وغالباً ما كان ذلك بعد انهزامهم في المعارك. لم تكن مستوطنات المستعمرات الأمريكية تحت الرعاية المباشرة للحكومة البريطانية، بل رعتها مجموعات خاصة، فجميع المستعمرات باستثناء جورجيا أنشئت كشركات مساهمة أو كملكيات إقطاعية مرخص لها بموجب مرسوم صادر عن الملك. خضع بعضها بصرامة لسلطة قادة الشركات، ولكن مع الوقت طورت جميعها نظام حكم تشاركي يستند إلى السوابق أو إلى التقاليد القانونية البريطانية. كانت سنوات الاضطراب السياسي في بريطانيا قد بلغت أوجها باندلاع الثورة المجيدة في عامي 1688 و1689 التي أطاحت بالملك جيمس الثاني وأدت إلى وضع حدود لسلطة الملكية ومنح حرية أكبر للناس. وقد استفادت المستعمرات الأمريكية من هذه التغييرات، فطالبت مجالس المستعمرات بحق العمل كبرلمانات محلية، وهكذا أصدروا إجراءات تحد من سلطة الحكام البريطانيين الملكيين، موسعين بذلك سلطاتهم الذاتية. عبر القرون التي تلت جعلت الخلافات المتكررة بين الحكام البريطانيين والمجالس التشريعية المستعمرين يصطفقون للفروقات الشاسعة بين المصالح الأمريكية والإنجليزية، فتطورت المبادئ والسوابق التي نشأت من تلك النزاعات لتصبح الدستور غير المدون للمستعمرات. في بادئ الأمر ظل التركيز على إقامة حكم ذاتي ضمن الكومنولث البريطاني، ولم تطلق الدعوة للاستقلال إلا لاحقا. الطريق نحو الاستقلال. انبثقت مبادئ الحرية والديمقراطية وهي الأسس السياسية للولايات المتحدة كأمر طبيعي من عملية بناء مجتمع جديد على أرض عذراء، وكأمر طبيعي أيضاً سوف تنظر هذه البلاد إلى نفسها بأنها مختلفة واستثنائية. أما أوروبا فقد نظرت إلى هذه البلاد إما بتخوف أو برجاء وبترقب وأمل. نضجت المستعمرات البريطانية 13 في أمريكا الشمالية خلال القرن 18، وازداد عدد سكانها ونمت قوتها الاقتصادية وإنجازاتها الثقافية، كما امتلكت خبرة في الحكم الذاتي. مع ذلك لم تنشأ الولايات المتحدة الأمريكية كدولة إلا بعد مرور 170 سنة على تأسيس أول مستعمرة دائمة في جيمس تاون. خاضت بريطانيا وفرنسا جزءاً من الحروب بينهما في تلك الفترة في خمسينيات القرن 18 في أمريكا الشمالية، انتصرت بريطانيا فبادرت إلى إطلاق سياسات مصممة للسيطرة على إمبراطوريتها الواسعة ولتمويلها. هذه التدابير فرضت قيوداً أكبر على طريقة حياة المستوطنين الأمريكيين. أدى الإعلان الملكي للعام 1763 إلى تقييد فتح الأراضي الجديدة لتأسيس المستعمرات، وفرض قانون السكر للعام 1764 ضرائب على السلع الكمالية تضمنت البن والحرير والنبيذ، وحظر قانونياً استيراد شراب الروم. أما قانون العملة للعام 1764 فقد منع طباعة الأوراق النقدية في المستعمرات، وأجبر قانون إيواء الجنود للعام 1765 المستعمرين على توفير المأكل والمسكن للقوات الملكية. وكذلك فرض قانون الطوابع للعام 1765 شراء طوابع ملكية وإلصاقها على جميع المستندات القانونية والصحف والرخص وعقود الإيجار. عارض المستوطنون جميع هذه الإجراءات، لكن قانون الطوابع أشعل أكبر مقاومة منظمة. كانت المسألة الرئيسية بنظر الأعداد المتنامية من المستوطنين أن الضرائب تفرض عليهم من جانب سلطة تشريعية بعيدة لا يستطيعون المشاركة فيها. وفي شهر تشرين الأول أكتوبر عام 1765 اجتمع في نيويورك 27 مندوباً يمثلون 9 مستعمرات لتنسيق الجهود من أجل إلغاء قانون الطوابع. أصدر هؤلاء المندوبون قرارات تؤكد حق المستعمرات الفردية في فرض ضرائبها الخاصة. الحكم الذاتي نتج عنه قادة سياسيون محليون، وهؤلاء القادة كانوا الرجال الذين عملوا سوية لإلغاء ما اعتبروه قوانين ظالمة للبرلمان البريطاني. وبعدما حققوا النجاح انتهت حملتهم المنسقة ضد بريطانيا. لكن خلال السنوات العديدة اللاحقة سعى عدد قليل من الراديكاليين لإبقاء الخلاف مستعراً، فهدفهم لم يكن تسوية الخلافات بل الاستقلال. كان سموئيل آدمز من ماساتشوستس الأكثر فعالية من بينهم، كتب مقالات صحفية وألقى خطابات تستهوي الغرائز الديمقراطية للمستوطنين، وساعد في تنظيم اللجان في كافة المستعمرات التي أصبحت الأسس للحركة الثورية. وبحلول العام 1773 جذبت الحركة تجار المستعمرات الذين كانوا مستائين من المحاولات البريطانية لتنظيم تجارة الشاي. وفي شهر كانون الأول ديسمبر تسللت زمرة من الرجال إلى 3 سفن بريطانية راسية في ميناء بوسطن، وألقوا بحمولاتها من الشاي في مياه الميناء. لتأديب ماساتشوستس على هذا العمل التخريبي أغلق البرلمان البريطاني ميناء بوسطن وقيد السلطة المحلية. هذه الإجراءات الجديدة التي سميت بالأعمال غير المقبولة ارتدت عواقبها على البرلمان، وبدلاً من عزل مستعمرة واحدة فقد استقطب المستعمرات الأخرى. أرسلت جميع المستعمرات باستثناء جورجيا ممثلين إلى فيلادلفيا في أيلول سبتمبر عام 1774 للتشاور حول الوضع الحالي المؤسف للمستعمرات، وكان هذا المؤتمر القاري الأول. شعر المستعمرون بإحساس متنام من الكبت والغضب للتعدي البريطاني على حقوقهم. رغم ذلك لم تكن الأفكار موحدة على الإطلاق بخصوص ما يجب القيام به. أراد مؤيدو الملكية أن يبقوا من رعايا العرش البريطاني، ورغب المعتدلون في التسوية لتحقيق علاقة أكثر تقبلاً مع الحكومة البريطانية. أما الثوار فهدفوا إلى الاستقلال الكامل، فبادروا إلى جمع الأسلحة وحشد القوات بانتظار اليوم الذي سيضطرون فيه للقتال من أجل الاستقلال. الثورة. انطلقت الثورة الأمريكية أو الحرب للاستقلال عن بريطانيا إثر مناوشة بسيطة بين القوات البريطانية والمستوطنين المسلحين في 19 من شهر نيسان أبريل عام 1775. كان البريطانيون قد انطلقوا من بوسطن بمستعمرة ماساتشوستس لمصادرة الأسلحة والذخائر التي كان قد جمعها المستوطنون الثوار في القرى المجاورة، وفي لكسينغتون شاهدوا زمرة من رجال الدقيقة الذين عرفوا بهذا الاسم لأنه قيل إنهم كانوا يستطيعون الاستعداد للقتال خلال دقيقة واحدة. كان رجال الدقيقة ينوون مجرد الاحتجاج الصامت، فأمرهم قائدهم بعدم إطلاق النار ما لم تطلق عليهم النار أولاً. أمر البريطانيون رجال الدقيقة بالتفرق فانصاعوا للأمر، لكن عندما شرعوا بالانسحاب أطلق أحدهم طلقة رصاص فدارت القوات البريطانية لمهاجمة رجال الدقيقة بالبنادق والحراب. ثم اندلع القتال في أماكن أخرى على طريق بوسطن، بينما كانت القوات البريطانية التي ترتدي زياً أحمر ساطعاً في طريق عودتها إلى بوسطن، فقتل وجرح أكثر من 250 من الجنود البريطانيين الذين يرتدون السترات الحمر، وفقد الأمريكيون 93 رجلاً. استمر النزاع المسلح حول بوسطن، بينما سارع ممثلو المستوطنين إلى فيلادلفيا لمناقشة الوضع. صوتت الأكثرية لصالح دخول الحرب ضد بريطانيا، واتفقوا على دمج ميليشيات المستعمرات في جيش قاري واحد، وعينوا جورج واشنطن من فيرجينيا قائدا عاما لهذه القوات. ولكن في نفس الوقت تبنى هذا المؤتمر القاري الثاني قرارا للسلام يحث فيه الملك جورج الثالث على وقف أي أعمال قتالية أخرى. رفض الملك هذا القرار، وأعلن في 23 من آب أغسطس أن المستعمرات الأمريكية أصبحت في حالة عصيان. تكثفت النداءات التي تدعو إلى الاستقلال في الأشهر التالية. ساعد المنظر السياسي الراديكالي توماس بين في بلورة الحجج الانفصالية. هاجم بين في كتيبه بعنوان المنطق السليم الذي بيع منه 100,000 نسخة فكرة الحكم الملكي الوراثي، وعرض بين خيارين بديلين على أمريكا: إما استمرار الخضوع لبلد مستبد ونظام حكم بال، أو الحرية والسعادة كجمهورية مستقلة مكتفية ذاتيا. عين المؤتمر القاري الثاني لجنة يرأسها توماس جيفرسون من فيرجينيا لإعداد وثيقة تبين فيها مظالم المستعمرات ضد الملك وتشرح قرارها بالانفصال. فتم تبني إعلان الاستقلال هذا في 4 تموز يوليو عام 1776، ومنذ ذلك الوقت أصبح 4 تموز يوليو يحتفل به كعيد استقلال أمريكا. إعلان الاستقلال لم يعلن ولادة دولة جديدة فحسب، بل وأيضاً وضع فلسفة للحرية الإنسانية سوف تصبح قوة دافعة محركة عبر العالم بأجمعه. استمد هذا الإعلان نصوصه من الأفكار السياسية الفرنسية والبريطانية، وبشكل خاص من أفكار جون لوك في كتابه البحث الثاني حول الحكومة، الذي يؤكد إيمانه بأن الحقوق السياسية هي حقوق أساسية للبشر، ولهذا فهي عالمية في نطاقها. لم يجعل إعلان الاستقلال من الأمريكيين أحرارا، فالقوات البريطانية أرسلت القوات القارية الموجودة في مستعمرة نيويورك من لونغ آيلاند إلى مدينة نيويورك، وهزمت القوات الأمريكية في براندوين في بنسلفانيا، واحتلت فيلادلفيا وأرغمت المؤتمر القاري على الفرار. أما القوات الأمريكية فحققت نصراً في ساراتوغا بمستعمرة نيويورك، وفي تيرنتون وبرينستون في مستعمرة نيوجيرسي، إلا أن جورج واشنطن كان عليه الاستمرار في النضال لتأمين الرجال والمواد الذي كان بأمس الحاجة إليها. جاءت المساعدة الحاسمة في العام 1778 عندما اعترفت فرنسا بالولايات المتحدة ووقعت معاهدة دفاع ثنائية معها، لكن المساعدة من الحكومة الفرنسية كانت تستند إلى أسباب جيوسياسية وليس إلى أسباب أيديولوجية، فقد أرادت فرنسا إضعاف قوة بريطانيا غريمتها منذ وقت طويل. استمر القتال الذي كان قد اندلع في لكسينغتون بمستعمرة ماساتشوستس لثمان سنوات عبر قسم كبير من القارة. كانت المعارك تخاض من مونتريال في كندا بالشمال إلى سافانا في جورجيا بالجنوب. استسلم جيش بريطاني كبير في يوركتاون بفرجينيا في العام 1781، لكن الحرب استمرت دون نتائج حاسمة لمدة سنتين أخرتين. وفي تشكيل حكومة قومية، تحولت المستعمرات الأمريكية 13 لتصبح الولايات المتحدة الأمريكية في العام 1783 عقب حرب الاستقلال عن بريطانيا. قبل انتهاء الحرب، صادقت هذه المستعمرات على إطار عمل لتنظيم جهودها المشتركة. شكلت مواد النظام الكونفدرالي هذا اتحاداً، لكنه كان اتحاداً فضفاضاً وهشاً للغاية، فأطلق عليه جورج واشنطن اسم حبل من الرمل. لم يكن لدى الاتحاد عملة مشتركة، فظلت كل ولاية تصدر عملتها الخاصة، ولم تتشكل قوات عسكرية قومية، فاستمرت ولايات عديدة الاحتفاظ بقواتها وبأساطيلها، وغابت السيطرة المركزية عن السياسة الخارجية إلى حد كبير، فكانت الولايات تتفاوض مباشرة مع البلدان الأخرى، ولم يكن هناك نظام قومي لفرض وجمع الضرائب. أدت النزاعات بين ولايتي ماريلاند وفرجينيا بشأن حقوق الإبحار في نهر البوتوماك الذي يشكل الحدود المشتركة بينهما إلى عقد مؤتمر ضم 5 ولايات في أنابوليس بماريلاند في العام 1786. قال مندوب نيويورك ألكساندر هاملتون إن مثل هذه المسائل التجارية تشكل جزءاً من مسائل اقتصادية وسياسية أكبر، وأن المطلوب أصبح إعادة النظر في الكونفدرالية، واقترح مع مندوبين آخرين عقد مؤتمر لتحقيق ذلك. ساهم دعم جورج واشنطن الذي كان دون منازع أكثر الرجال أهلاً للثقة في أمريكا للاقتراح في تأمين موافقة الذين اعتبروا أن هذه الخطوة جريئة أكثر من اللزوم. كان الحشد الذي حضر المؤتمر في فيلادلفيا في أيار مايو عام 1787 استثنائياً، فالمندوبون 55 الذين اختيروا لحضور المؤتمر كانوا من ذوي الخبرة في كل من الحكم الاستعماري كما في حكم الولايات، وكانوا من المتعمقين في التاريخ والقانون والنظريات السياسية، ومعظمهم كان من جيل الشباب، ولكن المجموعة تضمنت أيضاً بعض كبار السن مثل بنجامين فرانكلين الذي كان قد شارف على نهاية حياته العملية المدهشة في الخدمة العامة والإنجازات العلمية. غاب عن المؤتمر شخصيتان أمريكيتان بارزتان، هما توماس جيفرسون الذي كان في باريس يشغل منصب السفير لدى فرنسا، وجون أدامز الذي كان في لندن يشغل منصب السفير لدى بريطانيا العظمى. سمح الكونغرس القاري للمؤتمر بتعديل مواد نظام الكونفدرالية، وبدلا من ذلك قرر المندوبون وضع بنود الكونفدرالية جانبا، معتبرينها غير ملائمة لاحتياجات الدولة الجديدة، وعكفوا على إنشاء شكل جديد لنظام الحكم يستند إلى الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وهكذا أصبح هذا التجمع مؤتمراً دستورياً. التوصل إلى إجماع حول بعض تفاصيل الدستور الجديد واجه صعوبات شديدة، فقد جادل العديد من المندوبين لمصلحة إنشاء حكومة قومية قوية تحد من حقوق الولايات، وجادل آخرون عن اقتناع مماثل مطالبين بحكومة قومية ضعيفة تحفظ سلطة الولايات، وخشي بعض المندوبين أن لا يكون لدى الشعب الأمريكي الدراية الكافية لحكم نفسه، ولذلك عارضوا أي نوع من الانتخابات الشعبية. فكر آخرون أنه يجب منح الحكومة القومية أكبر قاعدة شعبية ممكنة، أما مندوبو الولايات الصغيرة فأصروا على تمثيل متساو في المجلس التشريعي القومي، لكن اعتبر مندوبو الولايات الكبيرة بأنهم يستحقون الحصول على تأثير أكبر، وأميل مندوبو الولايات التي كان الرق فيها غير مشروع بحظره قانونيا في جميع الولايات، إلا أن مندوبي الولايات التي تمارس الرقة رفضوا أي محاولة لتحقيق ذلك، وأراد بعض المندوبين تحديد عدد الولايات المنضوية تحت راية الاتحاد. أما غيرهم فساند قبول انضمام الأراضي الجديدة المستوطنة في الغرب ولايات في الاتحاد. فكل مسألة أثارت انقسامات جديدة وتم حلها عبر التسويات. لم يكن نص الدستور وثيقة طويلة، ومع ذلك فقد وفر إطار عمل لأكثر أنظمة الحكم تعقيداً في ذلك الوقت. تتمتع الحكومة القومية بسلطة كاملة لصق النقد وفرض الضرائب ومنح براءات الاختراع وإدارة السياسة الخارجية وتشكيل القوات العسكرية وتأسيس مكاتب البريد وشن الحرب، ويكون لها ثلاثة فروع متساوية: كونغرس ورئيس ونظام قضائي، يملك كل منها سلطات متوازية ويراقب كل فرع منها أداء الفرعين الآخرين. أثرت المصالح الاقتصادية في مسار النقاش حول الوثيقة، وكذلك أثرت مصالح الولايات والقطاعات والأيديولوجيات على نفس الدرجة من الأهمية كانت المثالية التي تحلى بها واضع الدستور، فقد اعتقدوا بأنهم صمموا حكومة سوف تعزز الحرية الفردية والفضيلة العامة. في 17 من أيلول سبتمبر عام 1787، وبعد 4 أشهر من المداولات، وقعت أكثرية المندوبين على الدستور الجديد، واتفقوا بأنه سيصبح القانون الجديد للبلاد عندما تصادق عليه 9 ولايات من أصل 13 ولاية. استمرت عملية المصادقة على الدستور سنة كاملة. أبدى المناهضون خوفهم من أن تصبح الحكومة المركزية القوية مستبدة وظالمة. رد المؤيدون بأن نظام الرقابة والتوازن سيمنع حصول هذا الأمر. خلق النقاش حزبين: الحزب الفيدرالي الذي فضل قيام حكومة مركزية قوية ودعم الدستور، وحزب مناهض للفيدرالية الذي فضل تشكيل اتحاد فضفاض للولايات المنفصلة والذي عارض الدستور. شعر الأمريكيون بأن الدستور ينقصه عنصر جوهري. حتى بعد تصديقه قالوا إنه لا يحمي الحقوق الفردية، وعندما اجتمع أول كونغرس في مدينة نيويورك في أيلول سبتمبر عام 1789، اتفق واضعو القوانين على إدخال هذه النصوص. استغرق إدخال هذه التعديلات 10 في الدستور، والتي عرفت بمجملها بقانون الحقوق، 10 سنوات أخرى. يضمن التعديل الأول حرية التعبير والنشر والدين وحق الاحتجاج والتجمع السلمي والمطالبة بالتغيير. يضمن التعديل الرابع الحماية من التفتيش اللامبرر والاعتقال. وضمن التعديل الخامس الحق في الإجراءات القانونية السليمة في كافة القضايا الجنائية. ويضمن التعديل الخامس الحق في الحصول على محاكمة منصفة وسريعة. أما التعديل الثامن فيحمي من العقوبات القاسية وغير الاعتيادية. وعقب تبني قانون الحقوق قبل أكثر من 200 سنة، لم يضف أكثر من 17 تعديلا آخر إلى الدستور. السنوات الأولى: التوسع نحو الغرب والفروقات الإقليمية. أدى جورج واشنطن اليمين في حفل تنصيبه رئيسا للبلاد في 30 نيسان/أبريل عام 1789، وهو كان مسؤولا عن تنظيم القوات العسكرية خلال الثورة، والآن أصبح مسؤولا عن بناء حكومة قادرة على أداء وظيفتها. عمل واشنطن مع الكونغرس لإنشاء وزارات الخارجية والمالية والعدل والحرب، وسوف يخدم رؤساء هذه الوزارات كمستشارين رئاسيين له، أي سيشكلون مجلس وزرائه. وتم إنشاء محكمة عليا تتألف من رئيس المحكمة العليا وخمسة قضاة أعضاء، علاوة على 3 محاكم دائرية و13 محكمة إقليمية. وتم تطوير السياسات التي تنظم إدارة الأراضي الغربية وإدخالها في الاتحاد كولايات جديدة. بقي واشنطن في منصبه فترتين، كل منها 4 سنوات، ثم ترك الحكم. فشكل ذلك سابقة أصبحت في نهاية المطاف قانوناً. كان الرئيسان التاليان جون أدمز وتوماس جيفرسون يمثلان مدرستين فكريتين مختلفتين بما يعود لدور الحكومة. قاد هذا التباعد إلى تشكيل الأحزاب السياسية الأولى في العالم الغربي. كان الفيدراليون بقيادة أدمز وألكساندر هاملتون وزير المالية لدى الرئيس واشنطن يمثلون بالأساس المصالح التجارية والصناعية، وكانوا يخشون الفوضى ويؤمنون بحكومة مركزية قوية تستطيع وضع السياسات الاقتصادية القومية وحفظ النظام، وكانوا يلقون أكثر الدعم من الولايات الشمالية. أما الجمهوريون بقيادة جيفرسون فقد كانوا يمثلون المصالح الزراعية ويعارضون قيام حكومة مركزية قوية ويؤمنون بحق الولايات والاكتفاء الذاتي للمزارعين، وكانوا يلقون أكثر الدعم من الولايات الجنوبية. استطاعت الدولة الناشئة النمو والازدهار بسلام نسبي لفترة 20 سنة تقريباً. كانت السياسة التي اتبعتها الحكومة هي الصداقة مع جميع الدول وعدم الانحياز لأي منها، لكنها لم تكن حصينة ضد التطورات السياسية الحاصلة في أوروبا وبنوع خاص في بريطانيا وفرنسا اللتين كانتا في حالة حرب. فقد استولت البحرية البريطانية على سفن أمريكية متوجهة إلى فرنسا، واستولت البحرية الفرنسية على سفن أمريكية متوجهة إلى بريطانيا. تفادت المفاوضات الدبلوماسية المختلفة حصول أعمال حربية خلال العقد التاسع من القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر، لكن بدا أن الأمر هو مجرد مسألة وقت قبل أن تضطر الولايات المتحدة للدفاع عن مصالحها. جاءت الحرب مع بريطانيا في العام 1812، اندلع القتال أكثر في الولايات الشرقية الشمالية وعلى طول الساحل الشرقي. وصلت القوات البريطانية إلى واشنطن العاصمة الجديدة في مقاطعة كولومبيا، أضرمت النار بالقصر الرئاسي مما حمل الرئيس جيمس ماديسون على الفرار، وأشعلت ألسنة اللهب المدينة، لكن جيش وبحرية الولايات المتحدة انتصرا في معارك حاسمة كافية لتسمح للدولة بإعلان النصر. بعد مرور سنتين ونصف من القتال واستنزاف الخزينة بسبب حرب منفصلة مع فرنسا، وقعت بريطانيا معاهدة سلام مع الولايات المتحدة. أنهى النصر الأمريكي للمرة الأخيرة أي آمال بريطانية في إعادة تثبيت نفوذها جنوب الحدود الكندية. مع نهاية حرب العام 1812 اختفى العديد من المصاعب الحادة التي واجهتها الجمهورية الأمريكية الجديدة. فقد حقق الاتحاد القومي بظل الدستور توازناً بين الحرية والنظام. أما الدين القومي المتدني والقارة التي تنتظر الاستكشاف فقد فتحا آفاقاً من السلام والازدهار والتقدم الاجتماعي. وكان أهم حدث في مجال السياسة الخارجية إعلان الرئيس جيمس مونرو عن التضامن مع الدول المستقلة الجديدة لأمريكا الوسطى والجنوبية. حذر مبدأ مونرو من أي محاولات أوروبية أخرى لاستعمار أمريكا اللاتينية، وعبر العديد من هذه الدول الجديدة بدورها عن تقاربها السياسي مع الولايات المتحدة من خلال صياغة دساتيرها على نفس منوال النموذج الأمريكي الشمالي. تضاعفت مساحة الولايات المتحدة بعد شراء أراضي لويزيانا من فرنسا في العام 1803 وفلوريدا من إسبانيا في العام 1819، وأنشئت بين العامين 1816 و1821 ست ولايات جديدة، وتضاعف عدد السكان 3 مرات بين العام 1812 و1852، جعل حجم وتنوع الدولة الجديدة من الصعب وصفها بأي صفة تعميم بسيطة، إلا أن ذلك اجتذب إليها التناقضات في نفس الوقت. فقد ضمت الولايات المتحدة من ناحية أولى المدن المتمدنة المبنية على أساس التجارة والصناعة، ومن ناحية ثانية الحدود البدائية التي كانت كثيراً ما تتجاهل حكم القانون، شملت مجتمعاً يعشق الحرية لكنها سمحت أيضاً بالعبودية. ربط الدستور جميع هذه الأجزاء المختلفة بعضها من البعض الآخر، غير أن التوترات كانت تتنامى. النزاعات القطاعية. بحلول سنة 1850 أصبحت الولايات المتحدة بلداً مترمي الأطراف يمتد بين محيطين، وكانت الفروقات الواسعة في الجغرافيا والموارد الطبيعية والتطور واضحة بين منطقة وأخرى. كانت منطقة تعرف باسم نيو إنجلاند، وهي تشمل ولايات من نيو هامشيرا، ماساتشوستس، كونيتيكت، رود آيلاند وفيرمونت، وولايات الساحل الأطلسي الوسطى، هي المراكز الرئيسية للصناعة والتجارة والمال. فشملت المنتجات الرئيسية لتلك المناطق على المنتوجات والملبوسات والأخشاب والمكينات، كما ازدهرت التجارة البحرية. وكانت الولايات الجنوبية تعتمد على الزراعة فتنتج التبغ وقصب السكر والقطن، وكانت تقوم على يد عاملة من الأرقاء. أما ولايات الغرب الأوسط فكانت تعتمد بشكل رئيسي على الزراعة أيضاً، لكن منتجاتها من الحبوب واللحوم كانت تنتجها أيدي الرجال والنساء الأحرار. تقدمت ميزوري في العام 1819 للانضمام إلى الولايات المتحدة، لكن رفض الشماليون طلبها بسبب وجود 10,000 رقيق هناك. اقترح عضو الكونغرس هنري كلاي من مستعمرة كنتاكي التسوية التالية: تدخل ميزوري الاتحاد وتواصل السماح بالرق، بينما تدخل من في المقابل كولاية حرة. تصلبت المواقف الإقليمية حول هذه المسألة في العقود التي تلت تسوية ميزوري. ففي الشمال كانت حركة إلغاء الرق تجاهر في مطلبها هذا وتتزايد قوتها مع الوقت. أما في الجنوب فقد كان الإيمان بتفوق البيد وبالمحافظة على الوضع الاقتصادي القائم مجاهرا وقويا بنفس القدر، ورغم فرار آلاف الأرقاء نحو الشمال من خلال شبكة من الطرق السرية المعروفة بسكة الحديد السرية، فقد ظل الأرقاء يشكلون ثلث عدد السكان في الولايات التي تمارس الرقة عندما أجري إحصاء في العام 1860. لم يكن معظم سكان الولايات الشمالية مستعدين لتحدي وجود الرق في الجنوب، غير أن العديد منهم عارض تمدده إلى الأراضي الغربية. شعر الجنوبيون بالقدر ذاته أن المناطق نفسها تملك الحق في تقرير وضعها. اعتبر أبراهام لينكولن السياسي الشاب من ولاية إلينوي بأن المسألة هي شأن قومي وليس محلياً، وقال إن بيتاً منقسماً على نفسه لا يمكنه البقاء، واعتقد أن هذه الحكومة غير قادرة على أن تحتمل وضعاً دائماً تمارس فيه نصف البلاد الرقة ويبقى نصفها الآخر حراً. لا أتوقع تفكك الاتحاد، ولكني أتوقع أن لا يبقى منقسماً على نفسه. اختار الحزب الجمهوري في العام 1860 لينكولن مرشحه للرئاسة على أساس برنامج انتخابي مناهض للرق. كان التنافس بين 4 مرشحين، وفاز لينكولن بنسبة 39% فقط من الأصوات الشعبية، لكنه حصل على أكثرية واضحة من أصوات الهيئة الانتخابية، والهيئة الانتخابية هي مجموعة المواطنين الذين ينتخبون الرئيس ونائب الرئيس مباشرة بعد التصويت الشعبي. العاصفة التي كانت تتجمع خلال عقود أصبحت على وشك الانفجار بقوة وحشية. هددت الولايات الجنوبية بالانسحاب من الاتحاد في حال تم انتخاب لينكولن. ابتدأت الولايات بالانفصال حتى قبل أن يؤدي لينكولن قسم اليمين الدستورية، وكان على الرئيس الجديد محاولة إبقاء الاتحاد متماسكاً. الحرب الأهلية وإعادة الإعمار ما بعد الحرب. بدأت الحرب بين الشمال والجنوب في نيسان أبريل عام 1861. طالبت الولايات الجنوبية بحق الانفصال عن الاتحاد فشكلت كونفدرالية خاصة بها. أطلقت قواتها أولى الطلقات النارية، ولكن كانت الولايات الشمالية بقيادة الرئيس لينكولن مصممة على وقف التمرد والحفاظ على الاتحاد. كان لدى الشمال أكثر من ضعف عدد الولايات التي كانت للجنوب وضعف عدد السكان، وكان الشمال يملك مرافق وافرة لإنتاج التجهيزات الحربية بالإضافة إلى شبكة من سكك الحديد المتفوقة. كان لدى الجنوب قادة عسكريون أفضل خبرة، وكانت لهم أفضلية القتال في أراضيهم بالذات في معظم الأحيان. شاركت في المعارك البرية التي استمرت 4 سنوات عشرات الآلاف من الجنود والخيول، حيث جرت المعارك في ولايات فيرجينيا وماريلاند وبنسلفانيا وتينيسي وجورجيا، كما جرت معارك بحرية مقابل الساحل الأطلسي وعلى نهر المسيسيبي. وفي تلك الحلبة من القتال حققت قوات الاتحاد سلسلة متواصلة تقريبا من الانتصارات، وبالمقابل وفي ولاية فيرجينيا تكبد الشمال الهزائم تلو الهزائم في محاولاته لاحتلال ريتشموند العاصمة الكونفدرالية. كان تاريخ 17 من أيلول سبتمبر عام 1862 هو اليوم الأكثر دموية في تاريخ الحرب، عندما تواجه الجيشان في أنتيتيام كريك قرب بلدة شارب بيرغ بولاية ماريلاند. فشلت الجيوش الكونفدرالية بقيادة الجنرال روبرت إيلي في إجبار قوات الاتحاد بقيادة الجنرال جورج ماكليلان على التراجع، فتمكن لي من الانسحاب مع جيشه سالما، فعزل لينكولن الجنرال ماكليلان من القيادة، مع أن المعركة لم تكن حاسمة وفق المفاهيم العسكرية، فقد كانت عواقبها بالغة الأهمية. كانت بريطانيا وفرنسا تخططان للاعتراف الرسمي بالكونفدرالية، ولكنهما قررتا تأجيل إصدار قرارهما، وهكذا لم يتلقى الجنوب أبداً مساعدتهما رغم حاجته اليائسة إليها. بعد عدة أشهر أصدر الرئيس لينكولن الإعلان التمهيدي لتحرير العبيد، الذي نص على تحرير كافة العبيد القاطنين في الولايات الكونفدرالية. وأجاز الإعلان تجنيد الأمريكيين الأفريقيين في جيش الاتحاد، فلم يعد الشمال الآن يحارب فقط للمحافظة على الاتحاد وحسب، بل وأيضاً يحارب لإنهاء نظام الرق. حققت قوات الاتحاد زخماً عسكرياً في العام 1863 بفضل انتصاراتها في فيكسبورغ بولاية ميسيسيبي وفي جيتسبورغ بولاية بنسلفانيا، ومن ثم من خلال تنفيذ سياسة الأرض المحروقة التي اتبعها الجنرال ويليام لي شيرمان خلال زحفه عبر ولاية جورجيا متوجهاً لاحتلال ولاية ساوث كارولينا العام 1864. بحلول نيسان أبريل عام 1865 كانت جيوش ضخمة للاتحاد بقيادة الجنرال يوليسيس جرانت قد حاصرت جيش روبرت إيلي في فيرجينيا. استسلم لي، وبذلك وضعت الحرب الأهلية أوزارها. كانت شروط الاستسلام متسامحة. ذكر جرانت جنوده قائلاً: إن المتمردين عادوا مواطنين لنا من جديد. وفي واشنطن كان الرئيس لينكولن مستعداً للبدء بعملية المصالحة، ولكن الفرصة لم تسنح له للقيام بذلك. وبعد أقل من أسبوع على استسلام الجنوب اغتاله أحد الجنوبيين الذين أغاظته الهزيمة التي لحقت بالجنوب. آلت تلك المهمة الآن إلى نائب الرئيس أندرو جونسون الجنوبي، الذي أراد عملية إعادة الإعمار السريع والسهل. أصدر جونسون أوامر بالعفو إعادة الحقوق السياسية إلى العديد من أبناء الجنوب، وبحلول نهاية العام 1865 كانت جميع الولايات الكونفدرالية السابقة قد عقدت مؤتمرات تنص على إلغاء قوانين الانفصال عن الاتحاد وإلغاء الرق، باستثناء ولاية تينيسي التي رفضت المصادقة على تعديل دستوري يمنح المواطنية الكاملة للأمريكيين الأفريقيين، ونتيجة لذلك قرر الأعضاء الجمهوريون في الكونغرس تطبيق قانونهم الخاص بإعادة الإعمار. أصدروا قوانين تنص على فرض عقوبات ضد المتمردين السابقين ومنعوا القادة السابقين للولايات الكونفدرالية من تبوؤ مناصب حكومية، فقسموا الجنوب إلى 5 مقاطعات عسكرية يحكم كل واحدة منها جنرال تابع للاتحاد، وحرموا من حق التصويت كل من يرفض أداء قسم يمين الولاء للاتحاد، كما دعموا بقوة حقوق الأمريكيين الأفريقيين. حاول الرئيس جونسون منع العديد من هذه السياسات، ما دفع الكونغرس إلى طلب إدانته. لم يحصل التصويت النهائي على طلب الإدانة على أغلبية أصوات أعضاء الكونغرس، وبقي الرئيس في منصبه، لكن الكونغرس سوف يتمكن من ممارسة سلطات هائلة خلال السنوات 30 القادمة. لم تختفي كلياً الانقسامات والعداءات التي أدت إلى اندلاع الحرب الأهلية بعد توقف المعارك. عانى السود الجنوبيون من استعادة البيد الجنوبيين سلطتهم السياسية، فقد حصلوا فعلاً على حريتهم، ولكنهم منعوا من التمتع بها نتيجة تشريع قوانين محلية حرمتهم من العديد من المرافق العامة. كسبوا فعلاً حق التصويت، ولكنهم تعرضوا لممارسات التخويف عند الاقتراع. ظل الجنوب يمارس سياسة التمييز العنصري، وبقي يمارسها خلال 100 سنة التالية. أما عملية إعادة الإعمار لما بعد الحرب، فكانت قد بدأت تدفعها أهداف مثالية عالية، لكنها انهارت لتتحول إلى بؤرة للفساد والتمييز العنصري. أخر فشلها الكفاح من أجل منح المساواة إلى الأمريكيين الأفريقيين حتى القرن 20، عندما أصبحت تتحول إلى قضية قومية وليس مجرد قضية تخص الجنوب. النمو والتحول. بلغت الولايات المتحدة خلال العقود التي تلت الحرب الأهلية سن الرشد، فقد تلاشت تدريجياً الحدود الغربية وتحولت البلاد من جمهورية ريفية إلى دولة حضرية، فقد أنشئت مصانع عظيمة ومعامل للصلب وخطوط سكك الحديد العابرة للقارة. نمت المدن بسرعة كبيرة، كما وصل إلى البلاد ملايين الناس القادمون من بلاد أخرى لبدء حياة جديدة في أرض الفرص الموعودة. سخر العلماء الأمريكيون قوة العلم لفائدتهم، فطور ألكساندر جراهام بيل الهاتف، وصنع توماس أديسون مصباح الضوء، وابتكر جورج إستمان الصور المتحركة السينما قبل حلول العام 1860. كانت الحكومة قد منحت 36,000 براءة اختراع، إلا أن مجموع براءات الاختراع التي منحت في السنوات 30 التالية فقد فاق 440,000. كانت تلك حقبة من الاندماج بين الشركات المساهمة، ولسيما في قطاعات الصلب وسكك الحديد والنفط والاتصالات السلكية واللاسلكية. حرمت الاحتكارات المنافسة في الأسواق الحرة، الأمر الذي تطلب إصدار تنظيمات حكومية بصددها، فصدر قانون في العام 1890 يمنع الاحتكارات من فرض أي تقييد على التجارة، ولكنه لم يطبق بقوة في بادئ الأمر. على الرغم من المكاسب الكبيرة التي حققتها الصناعة، ظلت الزراعة المهنة الأساسية للبلاد. إنما شهد أيضا هذا القطاع تغيرات هائلة، فتضاعفت الأراضي الزراعية، وطور العلماء بذورا محسنة، تولت الآلات لسيما آلات الزرع الميكانيكية والحاصدات وآلات درس الحنطة، وهي أعمال كانت تنفذ يدويا في السابق. أنتج المزارعون الأمريكيون كميات كافية من الحبوب والقطن ومن لحوم البقر والخنزير والصوف لتلبية الحاجات المتزايدة للأسواق المحلية، إضافة إلى فوائد ضخمة منها للتصدير. استمرت المنطقة الغربية من الولايات المتحدة في اجتذاب المستوطنين. كان المنقبون عن المعادن يسجلون حقوق الملكية في الجبال الغنية بالمعادن، كما كان مربو الأبقار يسجلون حقوق الملكية في الأراضي العشبية الشاسعة ورعاة ومربو الأغنام يسجلون حقوق الملكية في وديان الأنهر والمزارعون في السهول الكبرى. كان رعاة البقر يسهرون من على صهوات جيادهم على هذه الحيوانات فيقودونها إلى منصات سكك الحديد النائية لشحنها نحو الشرق. شكلت هذه صورة أمريكا التي لا زال يحتفظ بها العديد من الناس. رغم أن حقبة عمل رعاة البقر في الغرب المتوحش لم تدم سوى حوالي 30 سنة منذ أن وطأت أقدام الأوروبيين الساحل الشرقي للولايات المتحدة، أدت هجرتهم باتجاه الغرب إلى المواجهة الحتمية مع الأمريكيين الأصليين، ولسنوات عديدة خلت تمثلت سياسة الحكومة في نقل الأمريكيين الأصليين بعيداً عن مناطق تواجد البيض إلى أراض مخصصة لاستعمالهم، لكن الحكومة كانت تتجاهل اتفاقياتها المرة تلو المرة فتعود لفتح تلك الأراضي أمام البيض. وفي أواخر القرن التاسع عشر قامت قبائل السيو في السهول الشمالية وقبائل الأباتشي في الجنوب الغربي بالقتال بقوة وبعنف للدفاع عن نمط حياتها. كان أفراد هذه القبائل من المحاربين الماهرين، ولكن ما لبثت وأن تمكنت القوات الحكومية من التغلب عليهم. جاءت السياسة الرسمية التي أعقبت هذه النزاعات رغم حسن نيتها كارثية في الغالب. وفي عام 1934 صادق الكونغرس على قانون يحاول حماية التقاليد القبلية والحياة المجتمعية لهذه القبائل القاطنة في المحميات. شهدت العقود الأخيرة من القرن التاسع عشر سباقاً بين الدول الأوروبية في استعمار إفريقيا وفي المنافسة التجارية في آسيا. اعتقد أمريكيون كثيرون أن الولايات المتحدة تملك الحق كما الواجب في توسيع نفوذها في أجزاء أخرى من العالم، لكن رفض عددون فكرة أي عمل قد يلمح إلى الاستعمار. اندلعت حرب وجيزة مع إسبانيا في العام 1898، كان من نتيجتها إتاحة الفرصة أمام الولايات المتحدة لفرض سيطرتها على عدة ممتلكات إسبانية خارج البلاد، كوبا وبورتوريكو وغوام والفلبين. رسمياً كانت الولايات المتحدة تشجع هذه الأراضي الجديدة على التحرك لإقامة حكم ذاتي ديمقراطي، ولكنها وفي واقع الأمر واصلت السيطرة الإدارية عليها، فالمثالية في حقل السياسة الخارجية لم تتعايش مع الرغبة العملية في حماية المصالح الاقتصادية لدولة كانت معزولة في السابق عن العالم وأصبحت قوة عالمية ذات أهمية. الاستياء والإصلاح. بحلول العام 1900 عانت المؤسسات السياسية الأمريكية الصعوبات التي تترافق مع النمو والحرب الأهلية والازدهار، لكن مثال الحرية الدينية بقي مستديماً. تم تنفيذ التعليم العام المجاني إلى حد كبير والحفاظ على صحافة حرة، لكن وفي نفس الوقت بدت السلطة السياسية على أنها مركزة بين أيدي حكوميين فاسدين وأصدقائهم في مجال الأعمال. استجابة لذلك نشأت حركة إصلاحية عرفت باسم التقدمية، كان من ضمن أهدافها تحقيق توطيد أكبر للديمقراطية والعدالة الاجتماعية والحكم النزيه وقوانين تنظيمية أكثر فعالية لشركات الأعمال. وهكذا احتج بقوة كتاب وصحفيون وناقدون اجتماعيون على الممارسات الحكومية التي اعتبرت غير منصفة وغير صحية وخطرة. نشر إبتون سينكلير وإيدا إمتريل وثيودور درايسر ولينكولن ستيفنز وآخرون ملفات الفضائح التي مارست الضغط على المشرعين من أجل تصحيح إساءات السلوك هذه من خلال التشريع. واعتقد المصلحون أن توسيع نطاق سلطة الحكومة قد يضمن تقدم المجتمع الأمريكي ورفاه مواطنيه. جسد الرئيس ثيودور روزفلت روح التقدمية هذه، واعتقد بضرورة معالجة مسألة الإصلاحات على المستوى القومي، فعمل مع الكونغرس على إصدار قانون تنظيم الاحتكارات واتخاذ إجراءات قانونية ضد الشركات التي تنتهك القانون، وكان لا يكل عن بذل الجهود للمحافظة على الموارد الطبيعية للولايات المتحدة وإدارة أراضي الدولة وحماية المناطق الطبيعية للترفيه عن المواطنين. استمرت عمليات الإصلاح خلال فترتي رئاسة ويليام هاورد تافت وودرو ويلسون. تم إصدار قانون الاحتياط الفيدرالي المصرف المركزي لتحديد معدلات الفوائد والسيطرة على إمدادات النقد، وتم تأسيس لجنة التجارة الفيدرالية للتعامل مع الأساليب غير المنصفة في المنافسة التي تمارسها الشركات التجارية. تم إصدار قوانين جديدة للمساعدة في تحسين ظروف العمل بالنسبة للبحارة وعمال السكك الحديدية، وجرى تطوير نظام الإرشاد الزراعي للمقاطعات لمساعدة المزارعين في الحصول على المعلومات والتسليفات، كما تم تخفيض الرسوم الجمركية على السلع المستوردة أو إلغاؤها للمساعدة في تخفيض كلفة المعيشة لكافة الأمريكيين. كما كانت حقبة التقدمية هذه أيضاً بمثابة فترة قدوم أعداد كبيرة من المهاجرين من كافة أنحاء العالم إلى الولايات المتحدة، فقد وصل إلى البلاد 19 مليون شخص تقريباً بين العامين 1890 و1921. قدم المهاجرون الأوائل بصورة رئيسية من أوروبا الشمالية والغربية وبعضهم من الصين، فالقادمون الجدد جاءوا من إيطاليا وروسيا وبولونيا واليونان والبلقان وكندا والمكسيك واليابان. شكلت الولايات المتحدة على الدوام بوتقة الانصهار للمهاجرين من جميع الجنسيات، فلم توضع سوى القليل من القيود على الهجرة إلى الولايات المتحدة خلال 300 عام، واستمر هذا الوضع قائماً حتى بداية العقد الثاني من القرن العشرين. وضعت حينذاك حصص محددة للهجرة استجابة لمخاوف الأمريكيين من أن تشكل الأعداد المتزايدة من المهاجرين تهديداً لوظائفهم وثقافتهم، وفي حين أن التدفقات الكبيرة من المهاجرين أوجدت تاريخياً توترات اجتماعية، فقد آمن معظم الأمريكيين الذين وصل أجدادهم كمهاجرين أن تمثال الحرية في ميناء نيويورك يمثل روح بلد يرحب بالناس الذين يطوقون إلى التنفس بحرية. هذا الإيمان جعل الولايات المتحدة أمة من عدة أمم: الحرب العالمية الأولى، ازدهار العقد الثاني من القرن العشرين، والكساد الاقتصادي الكبير. كان لاندلاع الحرب في أوروبا في العام 1914 حين تحالفت ألمانيا ودولة النمسا المجر لقتال بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وروسيا أثر كبير على المصالح الأمريكية منذ بدايتها تقريبا. اعترضت الأساطيل الحربية البريطانية والألمانية الملاحة الأمريكية في عرض البحار، أما هجمات الغواصات الألمانية فجاءت قاتلة. قتل حوالي 130 أمريكياً عندما أغرقت غواصة ألمانية باخرة الركاب البريطانية لوزيتانيا العام 1915. طلب الرئيس وودرو ويلسون وضع حداً لهذه العمليات الحربية، فتوقفت بالفعل لفترة وجيزة، إلا أن هذه الهجمات استؤنفت في العام 1917، ما دفع الولايات المتحدة إلى إعلان الحرب على دول المحور. لعبت جهود ما يزيد عن 1,750,000 جندي أمريكي دوراً حاسماً في هزيمة دول المحور المكون من ألمانيا والنمسا المجر في 11 من تشرين الثاني نوفمبر عام 1918. تم التوقيع على اتفاق هدنة، فكانت هدنة من الوجهة التقنية ولكنها كانت استسلاماً بالواقع للدولة المهزومة. تفاوض الرئيس ويلسون على إنهاء الحرب استناداً إلى النقاط 14 لتحقيق سلام دائم. شملت هذه النقاط التخلي عن الاتفاقات الدولية السرية والحفاظ على حرية التجارة بين الدول وخفض التسلح القومي، والحكم الذاتي للقوميات الأوروبية الخاضعة للحكم الأجنبي، وإنشاء رابطة للدول أي عصبة الأمم للمساعدة في ضمان الاستقلال السياسي وسلامة أراضي الدول الكبيرة والصغيرة على حد سواء. لكن معاهدة السلام النهائية لم تتضمن أي واحدة من هذه النقاط، لأن الدول المنتصرة أصرت على فرض عقوبات قاسية على المهزومة. شكلت فكرة ويلسون التي تدعو إلى إنشاء عصبة الأمم أحد بنود معاهدة فرساي، ولكن حتى هو بالذات لم يتمكن من كسب الدعم الكافي لهذه المعاهدة، فرفضتها الولايات المتحدة، وهكذا عادت أمريكا إلى انعزاليتها الفطرية. كانت الحقبة التي تلت الحرب مباشرة فترة حصول اضطرابات وأعمال شغب عرقية. كان المزارعون يكافحون لمواجهة التوقف المفاجئ للطلب على منتجاتهم بسبب انتهاء الحرب، كما أن العنف على يد البلاشفة غذى الرعب الأحمر الذي قاد إلى عقود من العداء النضالي ضد الحركة الشيوعية الثورية. رغم هذه المشاكل، كانت الولايات المتحدة قد نعمت لسنوات معدودة فقط خلال العشرينات من القرن الماضي بفترة من الازدهار الحقيقي والواسع، شملت الجميع، اشترت العائلات سياراتها الأولى، وتمكنت من الحصول على الثلاجة والاستماع إلى الراديو للتسلية وارتياد دور السينما بانتظام، ونجحت المطالبات بحقوق المرأة بعد عقود من النشاط السياسي في الحصول على مصادقة الكونغرس على قانون تعديل للدستور عام 1920. منح النساء حق التصويت، لكن هذه الأيام الجيدة لم تدم، فهبطت قيم الأسهم التي كانت قد تضخمت بصورة اصطناعية بدرجة درامية في تشرين الأول أكتوبر من العام 1929. وعلى مدى 3 سنوات أصبح الكساد الاقتصادي في أمريكا جزءاً من الكساد الاقتصادي الذي شمل العالم. أقفلت مؤسسات الأعمال أبوابها، وتوقفت المصانع، وأفلست المصارف، وتدنى دخل المزارعين. وبحلول تشرين الثاني نوفمبر من العام 1932 أصبح 20% من الأمريكيين عاطلون عن العمل. كانت الحملة الانتخابية الرئاسية في معظمها نقاشاً حول الأسباب والعلاجات الممكنة للكساد العظيم. حاول الرئيس هربرت هوفر الذي كان رئيساً حينذاك بدء عملية إعادة بناء الاقتصاد، ولكن جهوده لم تولد سوى تأثير طفيف، فخسر المعركة الانتخابية لصالح منافسه فرانكلين روزفلت. كان تفاؤل روزفلت مسيطراً، وكان على أتم استعداد لاستخدام سلطات الحكومة الفيدرالية لتنفيذ علاجات جريئة، وتحت قيادته عرفت الولايات المتحدة حقبة جديدة من التحول الاقتصادي والسياسي. العقد الجديد والحرب العالمية الثانية. في أوائل الثلاثينات من القرن الماضي اقترح الرئيس روزفلت برنامجه المعروف بالعقد الجديد، وهو خطة لإنقاذ الأمريكيين من حالة الكساد العظيم بأسرع وقت ممكن. لاحظ أن الديمقراطية التي اختفت من دول أخرى في ذلك الوقت لم يكن سببها أن الناس عارضوا الديمقراطية، بل لأنهم كلوا من البطالة وعدم الأمان. تحت إدارته جرى إنشاء المؤسسة الفيدرالية لضمان الودائع في بنوك التوفير، وفرضت أنظمة فيدرالية على بيع الأسهم والسندات، وصدرت قوانين لضمان حق العمال في الانضمام إلى النقابات. تلقى المزارعون إعانات مالية لمحاصيل معينة، وحصلوا على مساعدات حكومية لمحاربة تآكل التربة، واطلعت الفرق المدنية للمحافظة بتشغيل الشبان في زراعة الأشجار وتنظيف مجاري المياه وتحسين المرافق في المنتزهات القومية الطبيعية، كما وظفت إدارة الأشغال العامة عمالاً مهرة في إنشاء مشاريع عامة واسعة النطاق مثل بناء السدود والجسور. أمنت سلطة وادي تينيسي مرافق السيطرة على الفيضانات، ووفرت إنتاج الطاقة الكهربائية لتلك المنطقة الفقيرة، كما أن الإدارة الفيدرالية للإغاثة الطارئة قدمت الإعانات للمحتاجين التي كثيراً ما كانت على شكل مدفوعات نقدية مباشرة، وأنشئت مجموعة ثانية من البرامج فوظفت عمالاً لبناء الطرق والمطارات والمدارس، وأمنت فرص عمل لفنانين وممثلين وموسيقيين ومؤلفين، وخصصت أعمالاً بدوام جزئي للشباب. إلى ذلك أسست الإدارة الفيدرالية نظام الضمان الاجتماعي لمساعدة الفقراء والمعاقين وكبار السن. كان الأمريكيون لا يشعرون بارتياح بوجه عام إلى فكرة الحكومة الكبيرة، إلا أنهم رغبوا في أن تتحمل الحكومة مسؤوليات أكبر لتأمين الرفاه للناس العاديين، وفي حين استطاع العقد الجديد تأمين مساعدات ملموسة لملايين الأمريكيين، فلم ينجح أبداً في استعادة الازدهار. سوف تأتي أيام أفضل، ولكن ليس قبل أن تندلع حرب عالمية أخرى جرفت الولايات المتحدة في تيارها. حاولت الولايات المتحدة البقاء على الحياد، بينما كانت أنظمة الحكم التوتاليتارية في ألمانيا وإيطاليا واليابان توسع نطاق سيطرتها على الدول المجاورة لها. غدا اجتياح ألمانيا لفرنسا وبدء القوات الجوية الألمانية بقصف بريطانيا احتدم النقاش حول الحرب. ورغم الشعور الانعزال القوي، صوت الكونغرس إلى جانب قانون التجنيد الإجباري وقانون تقوية القوات العسكرية. كان اهتمام معظم الناس متركزاً على ما يحدث في أوروبا، عندما هددت اليابان بمصادرة المواد الخام التي تستخدمها الصناعات الغربية. ردت الولايات المتحدة على هذا التهديد بأن فرضت حظراً على تصدير أهم سلعة تحتاجها اليابان قبل أي سلعة أخرى، وهي النفط، وطلبت من اليابان أن تنسحب من المناطق التي اجتاحتها. رفضت اليابان، وفي السابع من كانون الأول ديسمبر عام 1941 نفذت هجوماً مدمراً على الأسطول الأمريكي الراسي في ميناء بيرل هاربر في هاواي، أعلنت على إثره الولايات المتحدة الحرب ضد اليابان. كما أعلنت ألمانيا وإيطاليا اللتان كانتا حليفتين لليابان الحرب ضد الولايات المتحدة. جرى تسخير الصناعة والزراعة الأمريكيتين للمجهود الحربي. حققت الصناعة الحربية إنتاجاً مذهلاً في المعدات العسكرية، فأنتجت 300,000 طائرة، 5,000 سفينة شحن، 60,000 قارب إنزال برمائي، و 86,000 دبابة خلال أقل من 4 سنوات. لعبت المرأة العاملة دوراً رئيسياً في هذا الإنتاج، إذ التحقت النساء بالعمل في المصانع بينما توجه الرجال إلى ساحات القتال. تحالفت الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد السوفيتي لمواجهة التهديد النازي، وقررت أن مجهودها الحربي الأولي يجب أن يتركز في أوروبا. صممت هذه الدول على كسر الطوق الألماني الإيطالي المفروض على البحر المتوسط ومنع سقوط موسكو، على أن يتبع تحقيق ذلك اطلاع هذه الدول بتحرير روما وباريس وفي نهاية المطاف برلين بالذات. ابتداء من احتلال ألمانيا لبولونيا في العام 1939 وحتى استسلامها في العام 1945، سببت الحرب في أوروبا مقتل ملايين الناس من الجنود والمدنيين على حد سواء، كما أبيد ملايين آخرون في أتون المحرقة، وهي السياسة المنهجية الألمانية للإبادة العرقية التي مورست ضد اليهود ومجموعات إثنية أخرى. كانت الحرب في آسيا في معظمها سلسلة من المعارك البحرية والإنزال البحري لكسر الطوق الياباني على جزر في المحيط الهادئ. استمرت المعارك في تلك المنطقة بعد أن توقفت الحرب في أوروبا، وكانت المعارك الأخيرة التي دارت فيها من بين أكثر معارك الحرب دموية. رأى معظم الأمريكيين ولاسيما الرئيس هاري ترومان أن احتلال اليابان سيكون حتى أصعب من ذلك، وكانت ترومان مستعداً لاستعمال القنبلة الذرية التي تم تطويرها مؤخراً لإنهاء الحرب. فعندما رفضت اليابان الاستسلام أمر بإلقاء قنبلتين ذريتين على مدينتي هيروشيما وناجازاكي. نجحت الخطة فاستسلمت اليابان، وانتهت أخيراً الحرب العالمية الثانية في آب أغسطس عام 1945. لكن سوف يمر وقت قبل أن يدرك الناس التداعيات الكاملة للقوة التدميرية المخيفة للأسلحة النووية. الحرب الباردة والحرب الكورية وفيتنام. لعبت الولايات المتحدة دوراً رئيسياً في الشؤون العالمية في السنوات التي تلت الحرب العالمية الثانية مباشرة، لسيما من خلال نفوذها في منظمة الأمم المتحدة المشكلة حديثاً وفي منظمة معاهدة شمال الأطلسي الناتو. شكلت الحرب الباردة أهم مسألة سياسية ودبلوماسية خلال الفترة المبكرة التي تلت الحرب العالمية الثانية. نشأت هذه الحرب بسبب الخلافات التي كانت قائمة منذ زمن بعيد بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي حول شكل الحكم والنظام الاقتصادي الذي يحقق أكبر درجة من الحرية والمساواة والازدهار. كانت الولايات المتحدة التي وجدت نفسها تواجه بعد الحرب عالماً يشهد حروباً أهلية وإمبراطوريات تنهار، تأمل في توفير الاستقرار لإتاحة إعادة الإعمار سلمياً، فدعت إلى الديمقراطية وناصرت مفهوم التجارة الحرة وتعهدت بتقديم 17 بليون دولار بموجب مشروع مارشال لإعادة إعمار أوروبا الغربية. كان الاتحاد السوفيتي يصبو إلى تأمين سلامة حدوده بأي ثمن، فلجأ إلى القوة العسكرية لدعم استلام أنظمة حكم شيوعية السلطة في دول أوروبا الوسطى والشرقية. آلت الولايات المتحدة على نفسها احتواء التوسع السوفيتي، فطالبت وحصلت على انسحاب كامل للسوفييت من إيران، وساندت تركيا ضد المحاولات السوفيتية للسيطرة على خطوط الملاحة البحرية، قدمت مساعدات اقتصادية وعسكرية إلى اليونان لتمكينها من القضاء على التمرد الشيوعي القوي لديها، وقادت جهود النقل الجوي لملايين من أطنان الإمدادات إلى برلين عندما حاصر الاتحاد السوفيتي تلك المدينة المجزأة. في الوقت الذي كانت فيه معظم المساعدات الأمريكية تنتقل عبر الأطلسي، لم يكن بالإمكان عمل الشيء الكثير لمنع القوات الشيوعية بقيادة ماو تسي تونغ من السيطرة على الصين عام 1949. وعندما اجتاحت كوريا الشمالية في السنة التالية كوريا الجنوبية بدعم من الصين والاتحاد السوفيتي، أمنت الولايات المتحدة دعم منظمة الأمم المتحدة لجهة التدخل العسكري. أجبر الكوريون الشماليون على التراجع في نهاية المطاف، وتم التوقيع على اتفاقية هدنة، ولكن التوترات سوف تظل متصاعدة، الأمر الذي سوف يجعل الجيوش الأمريكية تبقى في المنطقة لعدة عقود. في أواسط الستينات من القرن الماضي أرسلت الولايات المتحدة جيوشاً للدفاع عن فيتنام الجنوبية ضد تمرد شيوعي انطلق من قواعده في فيتنام الشمالية. تزايد التورط الأمريكي بدرجة كبيرة، ولكنه لم يكن كافياً لمنع انهيار فيتنام الجنوبية في العام 1975. كلفت الحرب مئات الآلاف من الضحايا، كما أحدثت انقسامات مريرة في داخل البلاد، مما جعل الأمريكيين يحذرون من الدخول في أي تورط جديد في الخارج. التغيير الثقافي من عام 1950 ولغاية 1980. خلال الخمسينات من القرن الفائت شعر معظم الأمريكيين بالثقة حول دورهم في العالم، وافقوا على ضرورة اتخاذ موقف صامد في مواجهة الشيوعية العالمية، ودعموا جهوداً لمشاطرة فوائد الديمقراطية على أوسع نطاق ممكن في داخل البلاد، نعموا بمكاسب اقتصادية لا مثيل لها وبتحول البلاد إلى اقتصاد الخدمات. وقد غذى التعاظم السريع لعدد المواليد الجدد نمو الضواحي المحيطة بالمدن، إلا أن ذلك لم يؤدي إلى مشاركة كافة الأمريكيين في التمتع بهذه الحياة الرغيدة، وبصورة تدريجية بدأت تتصاعد التحديات لهذا الوضع القائم. أطلق الأمريكيون الأفريقيون حركة لضمان المعاملة المنصفة في كل مكان، أحرزوا نصراً رئيسياً في العام 1954 عندما أصدرت المحكمة العليا قراراً ينص على أن مرافق التعليم المنفصلة للأطفال السود لم تكن مساوية لتلك المتوفرة للأطفال البيض. أطلق هذا القرار عملية إلغاء التفرقة العنصرية في المدارس العامة في الدولة في ستينيات القرن الماضي، وبقيادة القس مارتن لوثر كينغ الابن وبدعم من الرئيس ليندون جونسون، كسب الأمريكيون الأفريقيون تشريع الحقوق المدنية وحقوق التصويت. جادل بعض الزعماء السود أمثال مالكولم إكس ضد فائدة التعاون بين الأعراق، وقادت بعض الدعوات النضالية للإصلاح إلى أعمال عنف، لكن حقق الكثيرون من الأمريكيين الأفريقيين تقدماً ثابتاً وهادئاً للدخول في صفوف الطبقة المتوسطة، الأمر الذي ولد تغييراً ديموغرافياً عميقاً ضمن المجتمع الأمريكي. خلال ستينيات وسبعينيات القرن الماضي عبر عدد كبير من النساء الأمريكيات عن خيبة أملهن لعدم حصولهن على نفس الفرص المتاحة للرجال، وفي ظل قيادة الكاتبة بيتي فريدن والصحفية غلوريا ستاينم نظمت النساء الأمريكيات حركة ساعدت في تغيير القوانين والتقاليد، بحيث أعطت المرأة فرصة المنافسة المتساوية مع الرجل في ميدان العمل ونطاق التعليم، لكن جهودها فشلت في إدخال تعديل دستوري يضمن حقوقا متساوية للنساء. بعد أن صوتت 35 ولاية لصالح اعتماد هذا التعديل، في حين أن العدد اللازم المطلوب للمصادقة عليه كان 38 ولاية، نظم جيل جديد من القادة الأمريكيين الأصليين صفوفهم للدفاع عن الحقوق التي كانت الحكومة قد وعدت بمنحها لهم بموجب معاهدات مختلفة وقعتها مع مجموعات القبائل. لجأ هؤلاء القادة إلى نظام المحاكم لاستعادة السيطرة على أراضي القبائل وحقوق المياه، لجأوا إلى الإجراءات القانونية للحصول على المساعدة التي يحتاجون إليها لإسكان وتعليم أفراد مجتمعاتهم. فجاء بن نايتهورس كامبل أول أمريكي أصلي منتخب كعضو في مجلس الشيوخ في العام 1992. الأمريكيون اللاتينيون أو الهسبانيون، ولسيما أولئك منهم الذين ينتمون إلى عائلات قدمت من المكسيك وأمريكا الوسطى وبورتوريكو وكوبا، أصبحوا كذلك أكثر نشاطاً سياسياً، فتم انتخاب بعضهم لمناصب رسمية على مستوى الحكومات المحلية وحكومات الولايات وحتى الحكومة القومية، ونظموا صفوفهم لمناهضة التمييز العنصري. فعلى سبيل المثال قاد سيزار شافيز على مستوى مجمل البلاد عملية مقاطعة لاستهلاك عنب كاليفورنيا، ما أجبر المزارعين على التفاوض مع النقابة المتحدة لعمال المزارع لكي يحصلوا على أجور أعلى ولتحسين ظروف عملهم. تحول العديد من الطلبة إلى النشاط السياسي للاحتجاج على الحرب في فيتنام، معتبرين أنها حرب لا أخلاقية، فنظموا مظاهرات الاحتجاج الضخمة التي شكلت في نهاية الأمر ضغطاً على الرئيس جونسون لكي يبدأ مفاوضات السلام. وشرع العديد من الشباب كذلك إلى رفض القيم الثقافية لذويهم، وكانت العلامات الشائعة لما سمي بالثقافة المضادة الشعر الطويل وموسيقى الروك أند رول واستهلاك المخدرات غير القانونية. نظم الأمريكيون القلقون تجاه البيئة جهودهم لتخفيض درجة تلوث الهواء والماء. فشهد عام 1970 ولادة أول احتفال بيوم الأرض وإنشاء وكالة حماية البيئة. عكست التشريعات البيئية ضرورة تخفيض كميات الملوثات دون فرض أكلاف مرهقة على الصناعات. نشأت التغييرات الاجتماعية الكبيرة التي حدثت في الفترة الممتدة من العام 1950 وحتى العام 1980 من وسط مجتمع مفتوح ومتحرك ومتنوع. جاءت المطالبات بالتغيير سلمية أحياناً وعنيفة جداً أحياناً أخرى، مما جعل من التسويات أمراً ضرورياً. والمؤكد أن الولايات المتحدة تغيرت وإن أتى ذلك بطيئاً أحياناً، عاكسة بذلك جذورها المستندة إلى ثقافات متعددة. نهاية القرن العشرين. واجهت الولايات المتحدة دائماً فترات من الاستقطاب السياسي، عندما كان نقاش الأمريكيين يدور حول الأحداث الدولية والتغيير الديموغرافي وآثار الابتكارات التكنولوجية، ولم تكن العقود الأخيرة من القرن العشرين مستثناة من هذا الاستقطاب. فموجة النشاط الليبرالي التي عرفتها الولايات المتحدة خلال أعوام الستينات والسبعينات من القرن الماضي كسفها ظهور فكر محافظ جديد خلال الثمانينات منه، دعا المحافظون إلى حكومة محدودة الصلاحيات ونظام دفاعي قومي قوي ووقفة صامدة تجاه المد الشيوعي وتخفيض الضرائب لتحفيز النمو الاقتصادي واتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة الجريمة والسماح بحرية أكبر في التعبير الديني في الحياة العامة وبتشريع قوانين أشد صرامة حول السلوك الاجتماعي. فاز الممثل السابق والحاكم الجمهوري لولاية كاليفورنيا رونالد ريغان، الذي مثل الاستقرار في رأي أمريكيين عديدين في دورتين رئاسيتين ويعزم ناصروه الإسراع في انهيار الاتحاد السوفيتي إلى السياسات التي اتبعها. في عام 1992 تحول الأمريكيون إلى موقف أكثر اعتدالاً بانتخابهم حاكم ولاية أركانسو بيل كلينتون رئيساً للبلاد، وهو الذي نظم حملته الانتخابية مستنداً إلى قضايا الشباب والتغيير. كانت بعض مقترحات كلينتون ليبرالية بجلاء، مثل خطته لإنشاء نظام للعناية الصحية بإدارة الحكومة والتي سقطت دون التصويت عليها في الكونغرس. لكن أيد المحافظون اقتراحاً آخر لإنهاء الإعانات الدائمة لمعظم المستفيدين من المساعدات الاجتماعية لمساعدتهم في الحصول على وظائف، وحقق في نهاية المطاف نجاحاً فعلياً. تحولت الخلافات الطبيعية في السياسة إلى سجالات مريرة، لاسيما عقب الانتخابات الرئاسية في العام 2000، انقسمت بصورة متساوية تقريباً أصوات الناخبين الشعبية وأصوات هيئة الناخبين بين ألغور الديمقراطي وجورج دبليو بوش الجمهوري، وبقيت آلاف بطاقات الاقتراع في ولاية فلوريدا موضع نزاع. بعد سلسلة من قرارات محكمة الولاية والمحكمة الفيدرالية حول القوانين والإجراءات التي تحكم إعادة إحصاء الأصوات، أصدرت المحكمة العليا للولايات المتحدة قراراً بأكثرية ضئيلة يعطي الفوز في الانتخابات فعلياً إلى بوش. كان من المتوقع أن يركز بوش اهتمامه على المسائل المتعلقة بالسياسة الداخلية كالتعليم والاقتصاد والضمان الاجتماعي، ولكن سرعان ما تغيرت رئاسة بوش بشكل لا رجوع عنه في 11 من أيلول سبتمبر عام 2001. ففي ذلك اليوم خطف إرهابيون من الشرق الأوسط في وقت واحد 4 طائرات ركاب أمريكية، واستخدموا 2 منها كوسائل انتحارية لتدمير برجي مركز التجارة العالمي، كما تحطمت طائرة على مبنى لوزارة الدفاع خارج واشنطن العاصمة، وتحطمت الطائرة 4 في منطقة ريفية في ولاية بنسلفانيا. عندئذ أعلن بوش الحرب ضد الإرهاب العالمي. كان الأمريكيون موحدين بوجه عام في المراحل الأولى، ولكن أظهر عددون بعد ذلك عدم ارتياحهم المتزايد بسبب توسيع العمليات الحربية. إن الآثار الطويلة الأجل للأحداث والاتجاهات الحاصلة في أوائل القرن 21 لا تزال تحتاج إلى وقت ليتم استيعابها بالكامل. كلمة أخيرة: عرفت الولايات المتحدة منذ أصولها كمجموعة مستعمرات مغمورة تعانق الساحل الأطلسي تحولاً باهراً أسماه محلل سياسي الدولة العالمية الأولى، ويبلغ عدد سكانها قرابة 300 مليون نسمة يمثلون عملياً كل قومية ومجموعة إثنية على وجه الكرة الأرضية. إنها دولة لا تتوقف فيها وتيرة ومدى التغيير الاقتصادي والتكنولوجي والثقافي والسكاني والاجتماعي، وغالباً ما تكون الأحداث في الولايات المتحدة الإشارة الأولى إلى التحديث والتغيير اللذين لا مناص من اجتياحهما البلدان والمجتمعات الأخرى في عالم يزداد تكافله وترابطه المتبادل. تحافظ الولايات المتحدة رغم ذلك على شعور بالاستمرارية عبر مجموعة من القيم الجوهرية التي تعود لأيام تأسيسها في أواخر القرن 18. هذه القيم تشمل الإيمان بحرية الفرد والحكم الديمقراطي والالتزام بإتاحة الفرص الاقتصادية والتقدم لجميع الناس، وهي تشكل الإرث الذي اكتسبته من تاريخها الغني والمضطرب، وتبقى المهمة المستمرة للولايات المتحدة في أن تظل قيمها الخاصة بالحرية والديمقراطية وتوفر الفرص محمية ومزدهرة في الوقت الذي تتقدم فيه البلاد والعالم في مسيرة القرن 21.